عبر بها عن كلام الله تعالى الذي هو المعنى النفسي. قال: وسمي كلام الله لدلالته عليه وتأديته بها. ليست كلام الله على كلام أن ما نسمعه من قرآن يتلى ومن قرآن يكتب، أو ما سمعه جبريل، ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وما سمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هو كلام الله، وإنما عبر عنه بكلام الله مجازا، وإلا فهو ليس بكلام الله على الحقيقة، هكذا يقولون. وهذا كلام في غاية الشناعة والفضاعة. ولذلك قلنا ونذكر بأن كلام المعتزلة على شناعته وبعده عن الحق هو أقرب إلى أهل السنة من كلام الأشاعر والماتريدية، لأن المعتزلة يقولون هذا كلام الله الحقيقي لكنه خلقه سليم، لكنه مخلوق، فهو كلام الله حقيقة خلقه. أما هؤلاء يقولون لا، ليس هو كلام الله، إنما هو عبارة عن كلام الله على ما يقول الأشعرية والماتريدية، أو حكاية عن كلام الله عز وجل على ما يقول الكلابية. إذن يقول: فهذا التعدد والتكثر حاصل في الدلالات لا في المدلول، والدلالات كما قلنا هي الألفاظ، أما المدلول فهي المعاني. فيقول معنى واحد، يعني معنى القرآن ومعنى التوراة ومعنى الإنجيل معناه واحد، يعني معنى ثبت يده هو معنى قل هو الله أحد، لأنه لا يتعدد ولا يتجزأ ولا يتبعض، وإنما التبعض والتجزؤ في الألفاظ التي عبرت عن هذا المعنى. قال يقول: وهذه العبارات مخلوقة، وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأديه بها، لأنه يؤدى بها وتدل على كلام الله، وليست هي على ما يقولون كلام الله. قال: فإن عبر بالعربية فهو قرآن، إذا عبر عن المعنى القائم بذات الله عز وجل بالعربية فهو قرآن، وإن عبر بالعبرانية فهو توراة. فاختلفت العبارات للكلام، اختلفت العبارات التي يعبر بها عن المعنى القائم بذات الله عز وجل لا الكلام، يعني فالكلام واحد المعنى واحد، يعني معنى ذلك أن القرآن هو التوراة هو الإنجيل لا فرق. نعم. قال: فاختلفت العبارات للكلام. قالوا: وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا، تسمى هذه العبارات كلام الله مجازا. نقول هذه العبارات، هذا القرآن، نقول كلام الله من باب المجاز لا من باب الحقيقة، هذه سنرجع لها بعد قليل إن شاء الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وهذا الكلام فاسد، فإن لازمه أن معنى قوله ولا تقربوا الزنا هو معنى قوله وأقيموا الصلاة، ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين، ومعنى سورة الإخلاص هو معنى ثبت يدا أبي لهب. وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده، وعلم أنه مخالف لكلام السلف، والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة، وكلام الله تعالى لا يتناهى، فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، ولا يزال كذلك. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. أحسنت. المصنف رحمه الله تعالى، وهذا من أيضا من رحمه الله تعالى، يعني لا يجامل في دين الله عز وجل، فهو وإن كان حنفيا لكنه يرد على من خالف الحق. قال: وهذا الكلام فاسد، هذا الكلام وهو كلام متأخر الحنفية كلام فاسد. قال: لماذا؟ فإن لازمه، وكما قلنا فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. قال: فإن لازمه، ما دام أن كلام الله معنى واحد، فإن لازمه أن معنى قوله ولا تقربوا الزنا هو معنى قوله وأقيموا الصلاة، لأن كما يقولون معنى واحد، المدلول واحد والدلالات مختلفة، يعني الألفاظ مختلفة والمعنى واحد، فيلزم من ذلك أنه لا تقربوا الزنا هو أقيموا الصلاة، ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين، ومعنى سورة الإخلاص هو معنى تبت يدا أبي لهب وتب، قال وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساد. إذا تبين إذا تأمل الإنسان هذا القول ومؤداه وحقيقته وما يترتب عليه تبين له فساده. قال وعلم أنه مخالف لكلام السلف، مخالف للقرآن ومخالف للسنة، مخالف لكلام السلف رحمه الله. قال والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة ليس مجازا، من كلام الله حقيقة، وكلام الله تعالى لا يتناهى، ليس له حد ينتهي إليه، لا نقول إنه معنى واحد بل لا يتناهى لا بألفاظه ولا بمعانيه، بدليل قول الله عز وجل قال لا يتناهى فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء ولا يزال كذلك. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قال ولو نعم تفضل. ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنوب والمحدث مسه، ولو كان ما يقرأ القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنوب والحائض قراءته، بل كلام الله محفوظ في الصدور مقروء بالألسن مكتوب في المصاحف كما قاله أبو حنيفة في الفقه الأكبر، وهو في هذه المواضع كلها حقيقة. وإذا قيل المكتوب في المصحف كلام الله فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح وحقيقي، وإذا قيل فيه مداد قد كتب به فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل المداد في المصحف كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل فيه السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى ونحو ذلك، وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل فيه خط فلان كاتب، وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل فيه كلام الله، ومن لم يتنبه للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتد الصواب. نعم، يقول مصنف رحمه الله تعالى هنا بدأ بذكر أو بدليل فقهي عقلي، بدليل فقهي عقلي على أن ما في المصاحف بين الحكاية والعبارة قليل جدا. قلنا من قال بأنه حكاية عن كلام الله أي محاكاة لكلام الله هم الكلابية، يعني مثل ما تقول الصدى ورجع الصوت هو محاكاة للكلام المتكلم، يعني يعيد الصوت بمثله تقريبا، هذه المحاكاة. أما العبارة فيعني بها أن المتكلم بحروف وأصوات خلقها في غيره، خلقها في غيره. فحينما يقولون أن القرآن عبارة عن كلام الله يعني أن المتكلم عبر عن كلامه النفسي، أن جبريل عليه السلام عرف المعنى القائم بذات الله عز وجل فعبر عن ذلك الكلام بحروف وأصوات، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف المعنى بذات الله عز وجل فعبر عن كلام الله عز وجل بهذه الحروف والأصوات وليس هي من كلام الله كما زعموا، لاحظتم؟ فالدليل يقول أنه يقول مصنف ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه. لماذا يحرم على الجنب والمحدث مس المصحف؟ لماذا؟ لاحترام كلام الله، لأن ما فيه هو كلام الله عز وجل، فلو كان ما فيه إنما هو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله على الحقيقة، ها لما حرم على الجنوب ولا على المحدث يعني مسه، لأن كلام معبر به عن كلام الله وليس هو كلام الله. أما وقد حرم الشارع مس المصحف للجنوب والمحدث وهذا من باب تعظيم كلام الله عز وجل، دل على أن ما في المصحف هو كلام الله على الحقيقة وليس على المجاز. قال ولو كان ما يقرأه القارئ، ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنوب والمحدث قراءته. إذن نقول إن كلام الله سبحانه وتعالى الذي تكلم به سبحانه وتعالى فسمعه جبريل ثم نقله جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه نبينا صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه القراء الآخر تلو الآخر، إلى أن وصل إلينا طريا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هو كلام الله، هو كلام الله تعالى المكتوب في المصاحف، وهو كلام الله المحفوظ في الصدور المتلو على الألسنة. ولذلك فالدليل الفقهي أنه لو كان المكتوب ليس هو كلام الله لما حرم على الجنب مسه ولا على المحدث، ولو كان المقروء ليس هو كلام الله عز وجل لما حرم على الجنب والمحدث أن يقرأ كلام الله عز وجل. الجنب لا يجوز له أن يقرأ سورة من كلام الله عز وجل، دل ذلك على أن المقروء هو كلام الله عز وجل. فمن تعظيم كلام الله عز وجل أنه لا يجوز للمحدث ولا للجنب، المقصود بالمحدث هنا الحدث الأكبر في القراءة، الحدث الأكبر. أما الحدث الأصغر فلا بأس من أن يقرأ القارئ السورة من القرآن عن ظهر غيب، عن ظهر قلب، لا من المصحف، لا من المصحف. نعم. قال بل كلام الله محفوظ في الصدور، محفوظ في الصدور، مقروء بالألسن، مكتوب في المصاحف، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، كما أنه أيضا في سطور المصاحف. يقول بل كلام الله محفوظ في الصدور، مقروء بالألسن، مكتوب في المصاحف، كما قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر، وهو في هذا وهو في هذه المواضع كلها حقيقة، أي في الحفظ في الصدور والقراءة بالألسن والكتابة في المصاحف كلها على الحقيقة، كله كلام الله على الحقيقة، ليس شيء من ذلك مجازا، ليس فيه شيء من المجاز. قال وإذا قيل فيه خط فلان الشيخ عثمان طه مثلا وكتابته، فهم منه معنى صحيح، معنى فهم منه معنى صحيح حقيقي، أن كلام الله مكتوب بخط فلان. لو تكتب أنت الآن سورة من القرآن أقول الخط خطك والكلام كلام الله، وهذا كما مر معنا فرق بين الكتابة والمكتوب، وبين التلاوة والمتلو، وبين القراءة والمقروء. فالصوت صوت القارئ، الصوت صوت القارئ، والمتلو كلام الباري سبحانه وتعالى. فالمكتوب هو كلام الله، والمتلو هو كلام الله، والمقروء هو كلام الله عز وجل المسموع. لكن الكتابة والصوت من القارئ والقراءة من القارئ هذه كلها مخلوقة. طبعا هذه العبارة أيضا فيها تفصيل، لكن هذه توضح الصورة كاملة، لأن أحيانا القراءة تطلق ويراد بها المقروء، وتطلق ويراد بها فعل القارئ. فلذلك أيضا مثل هذه العبارات يجب أن تطلق بحذر وأن يبين ما هو المراد. المراد بالقراءة قراءة، هل المراد بها القرآن أو المقروء؟ ولذلك جاء في القرآن إطلاق القرآن على القراءة وعلى المقروء. مثلا في قول الله عز وجل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فالمراد بقرآن الفجر هنا أي قراءة الفجر، القراءة التي تكون في الفجر وليس هو القرآن الذي هو كلام الله عز وجل، إنما المراد القراءة. نعم. ومثلها زينوا القرآن بأصواتكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، زينوه أي زينوا تلاوتكم، زينوا قراءتكم القرآن الذي تتلونه ونحوها من النصوص. ويأتي ويرد به المقروء كما في قول الله عز وجل الذي هو القرآن، قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت إذا قرأت المقروء الذي هو كلام الله فاستعذ بالله. نعم. نعود إلى كلام المصنف، يقول وهو في هذه المواضع كلها حقيقة، وهو في هذه المواضع كلها حقيقة، وإذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل فيه مداد قد كتب به الحبر الذي كتب فيه حبر تلقى الصيني ولا هندي ولا نعم قال وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل فيه مداد قد كتب به فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل المداد في المصحف كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل فيه السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى ونحو ذلك، لأن إذا نقول المصحف فيه كلام الله وفيه خط عثمان طه وفيه مداد الصين ها وفيه السماوات وفيه الأرض وفيه محمد وفيه عيسى عليهما الصلاة والسلام، لكن في هنا هذه الظرفية تختلف وتتعدد باعتبار النظر للمراد. فإذا قلنا فيه السماوات والأرض يعني المبنية هذه كلها في المصحف، لا وإنما فيه ذكر السماوات والأرض وفيه ذكر محمد وعيسى عليه الصلاة والسلام ها؟ لكن إذا قلنا فيه كلام الله عز وجل فالكلام ليس عينا قائما بذاته، فلذلك نقول إن فيه ذكر كلام الله عز وجل وإنما فيه كلام الله على الحقيقة. ولذلك هذه من الأمور التي يلبس بها المتكلمون على أهل السنة ويقولون إذا قلتم بأن ما في المصاحف هو كلام الله فإما أن تقولوا هذا الكلام مخلوق فتكون كالمعتزلة، وإما أن تقولوا إن هذا صفة الله عز وجل فتكون حلولية بأن شيئا من الله حل في المصاحف. نقول هذا لو كانت الصفة قائمة بذاتها ونقول حلت في القرآن لا لزم من ذلك قول الحلولية، لكن لا، القرآن حقيقة الكلام حقيقته هو إما أن يكون مسموعا أو مكتوبا وليس له عينا قائمة بذاته، يعني عينا قائمة بذاته مثل ما نقول السماوات أو محمد صلى الله عليه وسلم، نقول محمد في القرآن نعم في القرآن يعني مذكور في القرآن، لا أن ذات محمد صلى الله عليه وسلم مذكورة في القرآن وكذلك السماوات وهكذا. لكن إذا قلنا فيه كلام الله عز وجل في المصحف كلام الله عز وجل وكلام الله عز وجل ليس عينا قائما بذاتها حتى يمكن أن تكون موجودة في الخارج، إنما وجودها الحقيقي إما أن تكون مسموعة أو تكون مكتوبة وهي مكتوبة في المصحف، فبطلت دعواهم بأن يلزم الحلول في مثل هذه المسألة، وهذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى. هذه مسألة معذرة يعني فيها يعني مش نقول عكة شوي لكن يسهلها الله إن شاء الله ها؟ يقول وإذا قيل المداد في المصحف، المداد هو الحبر المخلوق في المصحف ها؟ كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل فيه السماوات والأرض وفيه محمد ونحو ذلك. يقول وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل فيه كلام الله، لماذا؟ لأن المداد عين قائمة بذاتها، والسماوات والأرض وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أعيان قائمة، فوجودها في المصحف يعني وجود ذكرها، أما كلام الله عز وجل فليس له عين قائمة مستقلة بذاتها، إنما هو موجود في القرآن حقيقة، فهو إما مكتوب أو مسموع أو ملفوظ، هذا وجود القرآن ووجود الكلام عليكم السلام ووجود الكلام من حيث الجملة. قال ومن لم يتنبه للفروق بين هذه المعاني ضل، لاحظ ومن لم يتنبه للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتدي للصواب، ولم يهتدي للصواب، يعني فالمقصود أن العبارات تتعدد في التعبير عن شيء واحد، وكلها تكون كلها حقيقة، لأن الإطلاقات تختلف باختلاف النظر، تختلف باختلاف النظر. ففي حالة ينظر إلى المعنى، وفي حالة ينظر إلى اللفظ، وفي حالة ينظر إلى الكلام من حيث الذي أنشأه وأوجده، وفي حالة للذي كتبه، وهكذا. وسيأتي تفصيل لهذه المسألة بعد قليل إن شاء الله. يقول رحمه الله: وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول الباري، من لم يهتد له فهو ضال أيضا. ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوبا ألا كل شيء ما خلى الله باطل، ألا كل شيء ما خلى الله باطل من خط كان معروفا، لقال هذا من كلام لبيد حقيقة، وهذا خط فلان حقيقة، وهذا كل شيء حقيقة، وهذا خبر حقيقة، ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى. نعم نحو يعني العبارات ممكن تختلف النسخ، ما أدري. طيب لحظة، يقول: وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر واضح. يقول: الذي هو قول الباري حقيقة، من لم يهتد له فهو ضال أيضا. يقول: ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوبا ألا كل شيء ما خلى الله باطل، هذا المقطع من بيت لبيد، فمن خط سين من الناس، خط كاتب معروف، فقال هذا من كلام لبيد، هذا من كلام لبيد حقيقة بخط فلان حقيقة، وهذا أمر طبيعي جدا. نقول هذا البيت كلام من؟ يقول كلام لبيد الذي هلك من كم من السنين، وهذا الخط خط محمد ولا فهد ولا سعد ولا فلان. ففرق بين الكتابة وبين المكتوب، ونعود: فرق بين القراءة والمقروء، بين التلاوة والمسلوء، بين الكتابة والمكتوب. فهذا البيت هذا كلام لبيد حينما قال على كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق بيت قاله شاعر على كل شيء ما خلى الله باطل، لكنه استدرك عليه في شطره الثاني: وكل نعيم لا محالة زائل، قال إلا نعيم الجنة صلى الله عليه وسلم، فهو لا يزول ولا يحول. فهو صدق في الأول وجانبه الصواب في الثاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الإنصاف، يعني بين صدقه في الشطر الأول، وكلام أصدق يعني بيت شعر قيل في من الشعر قول لبي: كل شيء هالك إلا وجهه، كما قال سبحانه وتعالى، لكنه خربها في الثاني: وكل نعيم لا محالة زائل، النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا نعيم الجنة فإنه لا يحول ولا يزول، نسأل الله الكريم من فضله. الشاهد أنه إذا وجد الإنسان هذا الكتابة موجودة، ورق هذا البيت مكتوب، يقال كلام من هذا؟ يقول كلام لبيد. يمكن نسوي مسابقة: كلام من؟ فلان وفلان من الشعراء كلام لبيد، صح كلام لبيد هو صحيح، لكن أقول خط من؟ أقول خط فلان، صح ولا لا؟ فلا فرق، يعني ليس هناك إشكال في كونه كلام لبيد وخط فلان، وهو حقيقة، خط فلان حقيقة كما أنه كلام فلان حقيقة. مثاله نقول خط عثمان طه، أظن هو اسمه عثمان طه الكاتب المشهور، نعم، خط عثمان طه حقيقة وهو كلام الله حقيقة، مثل هذا يعني تقريب الصورة يعني. طيب قال، يقول: ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوب ألا كل شيء ما خلى الله باطل من خط كاتب معروف، لقال هذا من كلام لبيد حقيقة، وهذا خط فلان حقيقة أيضا، وهذا في قوله كل شيء حقيقة، كل شيء من البيت ألا كل شيء ما خلى الله، يقول كل شيء حقيقة، حتى الكلمة هذه حقيقة في معناها، حقيقة، وهذا خبر حقيقة، يعني ليس استفهاما ولا أمرا ولا نهيا. العبارة على كل شيء ما خلى الله باطل هذا خبر حقيقة. فتلاحظ أن الحقيقة هنا تعددت باختلاف النظر. فننظر إلى الكاتب فهو كاتب فلان حقيقة، بالنظر إلى القائل فهو لبيد حقيقة، بالنظر إلى العبارة والكلمة كل شيء فهي حقيقة، بالنظر إلى الجملة فهي خبرية وليست استفهامية ولا فعلية، حقيقة. فتعددت حقائق في الشيء الواحد، في الشيء الواحد. هذه يريد أن يمهد بها، أنا قلت لكم بنغوص في مسائل دقيقة شوي لكن تحملونا والله المستعان. ورحم الله ابن أبي العز الذي يعني ألجأنا إلى هذا. يقول وهذا خبر الحقيقة، ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى. كون خط فلان حقيقة، كون كلام لبيد حقيقة، كون كل شيء الكلمة حقيقة والجملة خبرية حقيقة، لا تختلف أو تختلط الحقيقة بالحقيقة الأخرى. هو يريد ماذا؟ يريد أن يصل أن كل هذا القرآن هو كلام الله حقيقة، كما أن خط فلان حقيقة، كما أن صوت إمامنا جمعان حقيقة، وهكذا. فتتعدد الحقائق ولا شيء في ذلك، لا ضير في ذلك. ولا يلزم من ذلك أن نقول الحقيقة صورة واحدة وما عداها فهو مجاز، لا. هذا مراد المصنف رحمه الله تعالى هنا في هذا الكلام. يقول والقرآن، فالقرآن في الأصل مصدر، فتارة يذكر يراد به القراءة. قال تعالى قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، فتارة يذكر ويراد به المقروء. قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين. فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي، ولكن الأيام تعلم ثم تذكر ثم تكتب، فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ذهن ولا لسان. أحسنت. نعم، يقول هذا الكلام الذي سبق الإشارة إليه، القرآن في الأصل مصدر، فتارة يذكر ويراد به القراءة، حقيقة القراءة، وتارة يذكر ويراد به المقروء، المقروء. فإرادة القراءة كقوله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، المراد قراءة الفجر. المراد من القرآن هنا القراءة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، يعني زينوا قراءتكم بأصواتكم، زينوا تلاوة القرآن بأصواتكم. نعم، وتارة يراد يذكر ويراد به المقروء الذي هو كلام الله حقيقة، في قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، المراد المقروء، القرآن الذي هو كلام الله المقروء. وفي قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، إذا قرئ القرآن أي المقروء أي كلام الله عز وجل، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، يعني القراءة ولا المقروء؟ إن هذا القرآن المقروء، المقروء، نعم، القرآن المقروء أنزل على سبعة أحرف، نعم، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين. يعرف المراد من السياق، هل المراد القراءة أو المراد المقروء؟ نعم. قال فالحقائق، هنا دخل المصنف رحمه الله تعالى الله يعينكم، دخل في بيان وجود الحقائق. وجود الحقائق على أربعة أنحاء، الحقائق لها وجود عيني، ووجود ذهني، ووجود لفظي، ووجود رسمي. هذه وجود الحقائق، أربعة أشياء. الوجود العيني يعني في الخارج، يعني موجود منظور بالعين، حقيقة أمامي، عمود، شوف هذا عمود، أقول هذا جبل، المحسوس الواقع في الخارج، محسوس موجود، وجود عيني منظور مشهود مشاهد بالعين، يعني في الخارج والواقع، أقول هذا جبل لما نراه على الطبيعة، هذا وجود إيش؟ وجود عيني أه؟ وهناك وجود ذهني وهو وجود التخيل في الذهن. أتخيل جبل، أنا أتخيل أي صورة من صور الجبل، هذا الجبل الذي تخيلته لا يلزم أن يكون موجودا في الخارج في العين، لكنه في الخيال. يعني مثلا أتخيل جبل من ذهب، ممكن؟ ممكن ولا لا؟ تخيله في ذهني جبل من ذهب، جبل مثل أحد ذهب، لكن هل له وجود في الواقع؟ لا، لكن هذا وجود ذهني فقط، لا وجود له في الخارج. هذا وجود الذهني، هذا موجود. يقول أقل الإنسان أحيانا قد يقول كلمة أو شيء مستغرب، يقول هذا موجود بس في ذهنك، لا ما هو موجود في الواقع، موجود في ذهنك، يعني له وجود ذهني ولا وجود له في إيش؟ في الواقع. لو كان كل ما كان في الذهن لا زانت العلوم على المجال. ها بعض الناس يعني كل شيء بيتمنى على ما يخطر على باله يعني. الله المستعان. لذلك هذا الذهن فيه من من من الموجودات لكنها باقية محبوسة، لا وجود لها في إيش؟ في الخارج. يقول وهناك وجود لفظي، أقول السماء، هذا وجود لفظي. لذلك ما نريد أن ندخل في مسألة أظنها مرت معنا وعدينا عليها بسلام ما طولنا فيها، مسألة الاسم والمسمى، تذكرون الذي قال الاسم هل هو المسمى ولا غير المسمى، تنازعوا في ذلك. يعني لو كان اللفظ هو عين الوجود الخارجي للازم من ذلك أن الإنسان إذا قال نار لأحرقت لسانه. النار محرقة ولا لا؟ ها؟ النار محرقة ولا لا؟ طيب أنا أقول نار ولا تحرق لساني، هذا وجود لفظي أحسن، لا يلزم من ذلك الوجود العيني، لا يلزم من ذلك الوجود العيني، هذا وجود لفظي. وهناك وجود رسمي وهو نار نون ألف راء. فالنار لها وجود حقيقي أعاذنا الله منها، لها وجود حقيقي وهو ما يراه الإنسان في الفرن ولا في هذه، وهناك وجود ذهني صور نار يعني على أي صورة، الخيال لا حد له يتصور ما شاء. وهناك وجود لفظي وهي العبارة، وهناك وجود رسمي وهي الكتابة. وجود السماوات والأرض، وجود فرعون وهامان في القرآن، هذا وجود رسمي يعني كتابة، ذكر له فقط. أسمعه من القارئ فهذا وجود لفظي، لفظي. أزور القاهرة فأجده في المتحف، هذا وجود عيني. جالس أنا الآن هنا وأتصور فرعون هذا اللي يعني تألى على ربه عز وجل، أتصور يعني خيال، يمكن يكون موافق للحقيقة وقد يكون مخالفا لها. هذه هي الوجودات الأربعة. المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا الكلام للرد على الذين قالوا بأنكم إذا قلتم إن القرآن حقيقة في المصاحف لازمكم الحلول أو القول بأنه مخلوق وإلا أنتم حلولية. يريد أن يبطل هذه الشبهة بهذا التفصيل وهذا التقسيم. فكما أسلفنا ونحن ذكرنا يعني صورة مقربة لهذه الصورة، أن الكلام عموم الكلام ليس له وجود عيني قائم بذاته حتى يلزم من ذلك الحلول، وإنما وجوده إما لفظ أو سماع فقط أو رسم، لفظ أو سماع أو رسم. تسمع الكلام، نعم، تتلفظ بالكلام وتكتب الكلام، لكن له وجود آخر غير هذه الموجودات الثلاث فلا. إذن ما في المصاحف مما هو مكتوب من كلام الله عز وجل فهو وجود حقيقي للكلام، ولا يقاس على وجود السماوات والأرض في القرآن أو وجود المداد أو وجود محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه الصلاة والسلام. فهذا له، هؤلاء لهم وجود عيني آخر غير الوجود المذكور. فوجودها هنا وجود ذكرها فقط. ومن هذا جاء حديث يعني يرفع إشكال حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميسر الفجر حينما قال سؤال النبي صلى الله عليه وسلم متى كتبت متى كتبت لك النبوة أو كما جاء في الحديث، قال وآدم منجدل في طينته، وجاء في الرواية الأخرى بين الماء والطين، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكتبت نبوة عليه الصلاة والسلام عند خلق آدم عليه السلام في, في, في, في أول الخلق وأول الخليقة، لا أن ذات النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجودة في ذلك الوقت كما فهمه بعض الصوفية وغلاة الصوفية، يقولون إن وجود النبي صلى الله عليه وسلم قديم قبل وجود أبيه آدم، فهذا وجود ذكر فقط لا وجود أي. وهناك ولذلك يقول المصنف عبارة دقيقة جدا في قوله هنا لما قال من لم يتنبه للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتدي للصواب، فهذه التقسيمات تحل كثيرا من الألغاز والشبهات التي يثيرها هؤلاء المبتدعة. واضح؟ يقول طبعا قال والقرآن في الأصل مصدر تارة يذكر ويراد بالقراءة، ذكرنا الشواهد من القرآن ومن السنة، وتارة يراد به المقروء، وله شاهد أيضا في الشعر العرب، يقول أحدهم عن عثمان رضي الله تعالى عنه يقول يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، معنى وقرآنا هنا بمعنى القراءة، يعني يقوم ليله رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقوم الليل مسبحا وقارئا للقرآن. نعم. الشطر الأول يقول ضحوا بأشمط عنوان السجود له، ضحوا بأشمط عنوان السجود له يقطع الليل تسبيحا وقرآنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. يقول فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي، أربعة وجود. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، ليس بينه وبين المصحف واسطة. لماذا؟ لأن ليس له وجود عيني، ما في شيء اسمه الكلام نحسه ونلمسه ونراه وجود عيني في الخارج، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ولا لسان. نعم. فوجوده الحقيقي، وجود الكلام ووجود القرآن الحقيقي هو رسمه أو التلفظ به وسماعه، وليس له وجود عيني مستقل، يعني ليس الكلام موجودا مخلوقا مشخصا قائما بذاته نشير إليه فنقول هذا هو الكلام، والإشارة إنما هي إلى الوجود اللفظي له أو الرسمي المكتوب. هذا رد على دعواهم في مسألة دعوة الحلول، يقول إما تقول مخلوق أو تقولون بالحلول. نعم. أظن واضح الكلام. العبارات أظن فيها إشكالية. يقول وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، ولكن الأعيان. نعم. يقول فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي، ولكن الأعيان تعلم ثم تذكر ثم تكتب. الأعيان الموجودة الخارجة برا تعلم أن هذا جبل، ثم تذكر، تقول رأيت جبلا صف لي فيصف الجبل، ثم تكتب، فلها وجود خارجي أولا، ثم تذكر هذا الوجود الخارجي ثم تكتب. فحينما تذكر السماوات والأرض في القرآن فهذا وجود رسمي ووجود لفظي، لا أن أعيان السماوات وأجرام السماوات هي في المصحف. واضح؟ فيقول الأعيان يعني الأعيان الموجودة الخارجة التي لها ذوات مستقلة ولا يدخل فيها الكلام، تعلم، فلها وجود عيني ظاهر، ثم تذكر ثم تكتب، فكتابتها في المصحف هو المرتبة الرابعة، يعني ذكر السماوات والأرض في المصحف المرتبة الرابعة وهو الوجود إيش الرسمي. نعم. نعم. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة. العبارة هي نفس العبارة ولا فيها أما الكلام فإن أنت قرأت خلاف الموجود عندي. وأما الكلام اقرأ. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ذهن ولا لسان. بلا واسطة ذهن ولا لسان، يعني الحقيقة ما أدري زيادة العبارة في تعليق عندك. لا ما في شيء في تعليق المحققة وش المحفوظ؟ لا في الهامش في شيء طبعة التركي نعم زيادة في نسخة ها؟ طيب نعم طبعا. والفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو لوح محفوظ أو في كتاب مفنون واضح. فقوله عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين أي ذكره ووصفه والإخبار عنه، كما أن محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب عندهم، إذ القرآن أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم لم ينزله على غيره أصلا، ولهذا قال في الزبر ولم يقل في الصحف ولا في الرق، لأن الزبر جمع زبور والزبر هو الكتابة والجمع. فقوله وإنه لفي زبر الأولين أي مزبور الأولين. ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد، ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللبس. وهذا مثل قوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم أي ذكره، بخلاف قوله في رق منشور ولوح محفوظ وكتاب مكنون، لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك، أو يقدر مكتوب في كتاب أو في رق. والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة، وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب. ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه، فإن تلك إنما يكتب ذكرها، وكلما تدبر الإنسان هذا المعنى وضح له الفرق. نعم نعم. يقول يعني إنهم يقولون إن القرآن معنى قديم، ها يستشهدون على ذلك بقول الله عز وجل وإنه لفي زبر الأولين. يقول القرآن في زبر الأولين، فيقول المصنف رحمه وتعالى في زبر الأولين يعني مذكور في زبر الأولين، كما قال عز وجل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، فهو مذكور عندهم في التوراة، لا أن القرآن هو الذي في التوراة أو هو في زبر الأولين. المراد ذكره لا عينه التي هي رسمه ولفظه، هذا المقصود. فكلام الله عز وجل بالقرآن لم يكن ثمة قرآن قبل إنزاله على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ذكر في الزبر، في الزبر الأولى وفي التوراة ذكر ذكره لا حقيقته، وهذا المقصد. فيقول والفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور وفي اللوح المحفوظ وفي كتاب مكنون، كونه في الرق أو في لوح محفوظ أو في كتاب مكنون هو حقيقة الكلام، أما كونه في زبر الأولين فالمراد ذكره لا حقيقة عينه. واضح؟ طيب. والفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو لوح محفوظ أو في كتاب مكنون واضح. فقوله عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين أي ذكره ووصفه والإخبار عنه. ثم يبين مثالا على ذلك، قال كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوب عندهم، إذ القرآن أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم لم ينزله على غيره أصلا، وللازم من ذلك أنه أنزل القرآن على داود في الزبور، ليس هو المقصود أبدا، وإنما المقصود ذكره. قال ولهذا قال في الزبر ولم يقل في الصحف ولا في الرق. لماذا؟ لأن الزبر جمع زبور، والزبر هو الكتابة والجمع. فقوله وإنه لفي زبر الأولين أي مزبور الأولين أي مكتوب الأولين مجموع الأولين. ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد، ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللبس. وهذا مثل قوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. نعم يعني مذكورا عندهم، يجدونه مكتوبا عندهم أي مذكورا عندهم. قال أي ذكره، بخلاف قوله في رق منشور ولوح محفوظ وكتاب مكنون، فهذا الحقيقة المراد هو حقيقة الكلام. نعم، لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك، أو يقدر مكتوب في كتاب أو في رق. نعم يعني يقول إما أن يقال إنه كائن أو مستقر في كذا أو حاصل في كذا، وإما على التقدير أنه مكتوب. يعني أقول يعني مثلا طور سيناء مكتوب في القرآن لكنه موجود في سيناء، فله وجود في القرآن وله وجود في سيناء. وجوده في سيناء وجود حقيقي عيني، ووجوده في القرآن وجود ذكره ورسمه. نعم، فكذلك وجود القرآن الذي هو كلام الله في الرق منشور، نعم وجود حقيقي في كتاب مكنون، وجود حقيقي في اللوح المحفوظ، وجود حقيقي، لكن في زبر الأولين وجود ذكره. واضح؟ نعم، وهذا واضح من تأمل الآيات والسياق والقرآن. لكن يعني كما قال علي رضي الله تعالى عنه يقول العلم نقطة لكن كثر الجهال، لولا هل أعوذ بالله الشبهات لما كان هناك حاجة إلى مثل هذه الأشياء، لأنه معروف يعني كل إنسان بدهي يعرف أن السماوات في القرآن يعني مذكورة في القرآن، ليست السماوات في المصحف، ومحمد في القرآن يعني ليس معنى ذلك أن ذات في المصحف. ويفرق الإنسان بين أن نقول كلام الله في القرآن ليس ذكر كلام الله، إنما هو كلام الله حقيقة، لأنه ليس له وجودا عينيا مستقلا الذي هو كلام الله عز وجل. ولذلك مر معنا العبارة لا ننساها، وش يقول المصنف؟ ولو ترك الناس، نقطة ترى مهمة جدا، ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع حقيقة. يعني فهذا مما يبرهن على هذه القضية. يقول وين وصلنا؟ نعم يقول نعم، والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة، وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب. يعني مثل القراءة، قلنا القراءة تطلق ويراد بها المقروء ويراد بها صوت القارئ، وكلاهما قراءة. فكذلك الكتابة تطلق ويراد بها عين الكتابة الحروف المرسومة، وتطلق ويراد بها المكتوب. قال ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في خارجه. التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب، لما ذكرنا بيت لبيد قال هذا كلام لبيد حقيقة مكتوب، فكذلك هذا كلام الله حقيقة كتابة. وبين كتابة الأعيان الموجودة في الخارج، كتابة السماوات، كتابة الأرض، كتابة الشمس، كتابة القمر، محمد، عيسى. قال فإن تلك إنما يكتب ذكرها، الأعيان اللي لها وجود خارجي إنما يكتب ذكرها، وكلما تدبر الإنسان هذا المعنى وضح له الفرق. ماشي؟ طيب. وحقيقة الكلام، نعم، وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه، فإذا سمعه السامع علمه وحفظه فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ، فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلو، فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم، وهي حقيقة في هذه الوجوه لا يصح نفيه، والمجاز يصح نفيه، فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله ولا ما قرأ القارئ كلام الله. وقد قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهو لا يسمع كلام الله من الله، وإنما يسمعه من مبلغه عن الله. والآية تدل على فساد قول من قال إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، فإنه تعالى قال حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله. والأصل الحقيقة، ومن قال إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله وليس فيها كلام الله فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة وكفى بذلك ضلالا. صلى الله عليه وسلم. أظن واضح الكلام عنه، واضح. يقول حقيقة كلام، حقيقة كلام الله تعالى الخارجية الحقيقية يعني العينية هو ما يسمع منه أو ما يسمع من المبلغ عنه، ما يسمع منه أو ما يسمع من المبلغ عنه، وكذلك يدخل في ذلك ما كتب، سمع أو قرأ تلفظ به أو كتب، هذه حقيقة الكلام. فحقيقة كلام الله عز وجل هو ما سمع منه أو سمع من غيره، سمع من مبلغه أو تلاه غيره أو كتبه غيره، فإنه راجع إلى المتكلم به أصلا وهو كلام الله تعالى على الحقيقة. يقول فكلام الله، فإذا سمعه السامع علمه وحفظه. قال فكلام الله مسموع له، معلوم عنه، معلوم محفوظ، فإذا قاله السامع فهو مقروء له مسموع، مقروء له مسموع، فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم، وهو حقيقة في هذه الوجوه، في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه. يعني مسموع وملفوظ ومقروء ومكتوب ومتلوب، هذه هذا كلام الله حقيقة، وكلها في هذه الحالة اللفظ والسماع والتلاوة والقراءة والكتابة كلها حقيقة، كلام الله حقيقة. المتلو والمسموع والمقروء والمكتوب هو كلام الله حقيقة. أما التلاوة والقراءة والكتابة والثالثة الرابعة فهي فعل الشخص، الكتابة كتابة فلان، والقراءة قراءة جمعان، وهكذا، صح ولا لا؟ نعم. يقول والمجاز يصح نفيه، يرد على القائلين بأن هذا الكلام المسموع المتلو المقروء هو كلام الله مجازا، عبارة عن كلام الله وحكاية عن كلام الله. يقول والمجاز يجوز نفيه، وهذه قاعدة عند البلاغيين أن كل مجاز يجوز نفيه، وهذه القاعدة هي التي تدل على أنه لا مجاز في القرآن، لأنه لا يصح، لا يجوز أن يثبت شيء يثبت القرآن ويجوز أن ننفيه ويكون النافي صادقا. عاد ندخل في متاهة، لكن خلونا نبقى هنا على موعد إن شاء الله نلتقي في المجلس القادم إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على